بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني الذي نكمل فيه شرح الوصية الصغرى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. وسميت هذه الوصية بالوصية الصغرى. عندنا نحن كلمتان، وصية وعندنا كلمة صغرى. قيل لها وصية لأن سائل أبا القاسم المغربي طلب من ابن تيمية أن يوصيه بوصية نافعة مختصرة في صلاح الدين والدنيا، تمام؟ وقد ذكرنا لكم أن هذه الرسالة تحتوي على أربع مسائل. المسألة الأولى منها تتعلق بالوصية، فسميت هذه الرسالة بالمسألة الأولى منها، وهذا من باب تسمية الكل باسم الجزء، وهذا يحصل كثيرا يعني في القرآن الكريم وفي كتب المؤلفين. يعني مثلا سورة البقرة، هل سورة البقرة من أولها إلى آخرها تتكلم عن البقرة؟ لا، وإنما قصة البقرة هي جزء من سورة البقرة. فسميت هذه السورة بسورة البقرة تسمية للكل، أي لهذه السورة طويلة أكثر من جزئين، تسمية لها بالجزء وهو سورة وهو عفوا قصة البقرة. طيب، الأمر الثاني، إذن هذا هو بيان لماذا سميت وصية. لكن لماذا قيلها صغرى؟ نقول تمييزا لها عن كتاب له آخر لابن تيمية أيضا يقال له الوصية الكبرى. الوصية الكبرى وجهها ابن تيمية لأتباع عدي بن مسافر، طيب، إذا نحن نقرأ الوصية الصغرى ونقول لها صغرى تمييزا لها عن كتاب آخر لابن تيمية أيضا اسمه الوصية الكبرى، تمام؟ وهذه المسألة يعني بيان معنى الوصية وبيان معنى الكبرى كان ينبغي أن أذكره في المجلس الأول، ولكني نسيت، وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. طيب، نواصل الآن قراءة كلام ابن تيمية مع التعليق. وقفنا عند قول ابن تيمية: والذنوب يزول موجبها بأشياء. يعني لما قرر المصنف رحمه الله تعالى أن ابن آدم خطأ، وأن كل الناس يذنبون، وأن الذنب واقع من ابن آدم لا محالة، لأنه إنسان وبشر ويخطئ وليس ملكا من الملائكة، فملائكة هم الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، أما أنت يا ابن آدم فأنت ما دمت حيا فأنت معرض للذنوب والخطايا والزلل. طيب، كيف أتخلص من هذه الذنوب؟ كيف أرفع هذه الذنوب؟ كيف أكفر هذه الذنوب؟ هناك عشر مكفرات. اقتصر ابن تيمية على بعض منها في هذا الكتاب، وفي كتبه الأخرى كالإيمان الأوساط ومنهاج السنة النبوية وغيرها من الكتب بسطها كاملة وسرد العشرة. يقول هنا في الحاشية: هي ممحصات الذنوب، وقد اقتصر المؤلف هنا على بعضها وذكر عشرة من الأسباب الموجبة لزوال الذنوب وعقوباتها في مواضع أخرى من كتبه. وهذه الممحصات المكفرات هي التوبة والاستغفار والأعمال الصالحة والحسنات الماحية ودعاء المؤمنين للمؤمن وما يعمل عن العبد من أعمال البر كالصدقة ونحوها وشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم والمصائب التي يكفر الله بها خطايا وما يحصل في القبر من الفتنة والضغطة ونحوهما وأهوال يوم القيامة ورحمة الله وعفوه بلا سبب من العباد. إذن هذه هي المكفرات العشرة. طيب، أظن أنها واضحة، لا تحتاج إلى تعليق. اللهم ممكن العاشر فقط أو الأخير: ورحمة الله وعفوه بلا سبب من العباد، يعني أن الله عز وجل يرحم العبد. أليس نحن نقرر في كتب المعتقد نقول إن الفاسق إذا مات ومات على ذنوب ولم يتب منها وأقبل على الله عز وجل ما مصيره؟ أهل السنة ماذا يقولون؟ يقولون هو تحت إيش؟ دائما نكرر هذه العبارة، نقول هو تحت المشيئة. ما معنى تحت المشيئة؟ نفسر ذلك فنقول تحت المشيئة معناه إما أن يعذبه الله عز وجل على هذه الذنوب التي فعلها ولم يتب منها، أو أن يغفر الله عز وجل له ويدخله الجنة. طيب هنا مغفرة الله له هل هي مبنية على سبب من العباد؟ يعني هل دعا له أحد؟ هل تصدق له أحد؟ لا، فقد يغفر الله عز وجل للإنسان دون سبب متقدم، وهذا من سعة رحمة الله عز وجل، قد يغفر له دون سبب، وإنما هكذا فضل منه سبحانه وتعالى ورحمة. فيعني انظروا إلى هذه الأسباب الكثيرة التي تكفر خطايا الإنسان. المصنف سيتعرض إلى بعض منها بهذا الكتاب، وسنفصل الكلام فيها إن شاء الله. طيب قال أحدها التوبة. نعم، والذنوب يزول موجبها بأشياء، أحدها التوبة. التوبة أصلها الرجوع، الرجوع، وهذا السبب أي أن التوبة مكفرة للذنب، هذا متفق عليه ومجمع عليه بين المسلمين. وكلكم تعرفون شروط التوبة الثلاثة، وهي تتعلق بالأزمنة الثلاثة: شرط متعلق بالماضي، وشرط متعلق بالزمن الحاضر، وشرط متعلق بالزمن المستقبل. ففي الماضي يشترط أن تندم على ما مضى، هذا الشرط الأول، الندم على ما مضى. الشرط الثاني الإقلاع عن الذنب الآن، ترفع يدك منه، إذا كان في يدك كأس خمر تضعه أو تحطمه، واضح؟ فهذا هو الإقلاع، تقلع عنه الآن، لا تقول سأفعل هذا الذنب ثم سأتوب، لا، تقلع عنه الآن. هذا فيما يتعلق بالزمن الحاضر. الزمن المستقبل تعزم النية على عدم العود في المستقبل، تعزم النية على عدم العود في المستقبل، وليس الشرط هو أن لا تقع فيه مستقبلا، هذا لا تستطيع أن تضمنه، وإنما الذي نريده منك أن تعقد النية، تقول يا رب، يعني في نفسك تعزم النية أنني لن أقع في هذا الذنب مستقبلا، لكن إن وقعت فيه مستقبلا تتوب مرة أخرى، وتوبتك الأولى صحيحة، واضح؟ توبتك الأولى صحيحة. المهم أنك لما تبت عزمت وعقدت العزم على ألا تقع في هذا الذنب مرة أخرى، فإن ضعفت نفسك ووقعت في هذا الذنب مستقبلا مرة أخرى فتوب توبة جديدة، والتوبة الأولى صحيحة، والتوبة الثانية أيضا إذا استكملت الشروط صحيحة. إذن هذه هي شروط التوبة الثلاثة: الندم، الإقلاع، العزم. الندم على ما مضى، الإقلاع الآن، والعزم على عدم العود مستقبلا. وذكر ابن القيم أن الجمهور على أن التوبة تأتي على كل ذنب، فكل ذنب يمكن التوبة منه وتقبل، كل ذنب، الكفر والفسوق والعصيان، الشرك الأكبر الأصغر، قتل النفس التي حرم الله، هذا كله يقبل، تقبل منه التوبة. يعني لا يوجد ذنب لا تقبل فيه التوبة أو لا تصح منه التوبة، واضح؟ هذا هو الذي عليه جماهير المسلمين. قال ابن تيمية: من تاب تاب الله عليه، بخلاف ما عليه طائفة من الناس، فإنهم إذا رأوا من عمل من هذه الفواحش شيئا أيسوه من رحمة الله. بعض الجهال يأتي إلى إنسان فيقول له: ماذا فعلت أنت؟ فيقول: أنا مثلا قتلت 100 نفس أو قتلت 200 نفس، فيقول له: أنت ليس لك توبة. طيب، أو يقول: أنا زنيت 100 مرة أو أنا زنيت 200 مرة، فيستعظم هذا الذنب فيقول له: أنت ليس لك توبة. طيب، التوبة تكون من ماذا؟ من شيئين: من ترك الواجبات ومن فعل المحرمات، وكثير من الناس يغفل عن الأول ويركز على الثاني. لذلك ابن تيمية يقول: والناس في غالب أحوالهم لا يتوبون توبة عامة مع حاجتهم إلى ذلك، فإن التوبة واجبة على كل عبد في كل حال، لأنه دائما يظهر له ما فرط فيه من ترك مأمور أو ما اعتدى فيه من فعل محظور. هذا هو وجوه أو محال التوبة، أين يتوب، من أين يتوب الإنسان؟ إما أن يتوب من ترك مأمور أو من فعل محظور، فعليه أن يتوب دائما. طيب، مسألة أخرى: هل التوبة تصح مع الإصرار على ذنب آخر؟ يعني إنسان عنده ذنبان، عنده ذنب شرب الخمر وعنده ذنب الزنا، هو يريد أن يتوب من الزنا لكنه مصر على شرب الخمر، هل تصح توبته من الزنا مع إصراره على شرب الخمر؟ فهمت المسألة؟ يعني هل التوبة تتبعض؟ هذه هي المسألة. انظروا هذا علم وليس علما، هذا هذا هذه الرسالة لمن يحتقر مثل هذه الكتب ويستهين بمثل هذه الرسائل والمسائل، فيقول هذه المباحث مباحث التوبة والاستغفار ونحو ذلك والوعظ والإرشاد، هذا للعوام، أما أنا فطالب علم أحفظ المتون والقرآن والسنة وأعتني بالفقه ونحو ذلك. الآن سؤالي لكم، هذا ليس من العلم؟ هذا هو عين العلم، هذا عين العلم أن يعرف الإنسان مثل هذه المسائل، يعني لا يليق بطالب العلم أن يتجاهلها بحجة أنه أرفع منها. إذن أعود فأقول، إنسان مصر على ذنب مثل شرب الخمر ويريد أن يتوب من ذنب آخر مثل الزنا، هل يصح منه هذا أو لا؟ نقول هذه المسألة مبنية على مسألة أخرى، وهي هل التوبة تتبعض أم التوبة كل واحد لا يتبعض ولا يتجزأ؟ الذي يقرره ابن تيمية أن التوبة تتبعض، مسألة خلافية، المسألة فيها خلاف بين العلماء بين أهل السنة، حكى ابن القيم الخلاف في ذلك عند أهل السنة بناء على فهم كلام الإمام أحمد، فقد نقل المروذي عن أحمد أنه سئل عن من تاب عن فاحشة ولم يتب عن النظر. لاحظوا هناك ذنبان، ذنب الفاحشة وذنب النظر الحرام، هذا شيء وهذا شيء. فرجل تاب من الفاحشة لكنه لم يتب من نظر الحرام، ماذا قال أحمد؟ قال أي توبة هذه؟ أي توبة هذه؟ هذه العبارة اختلف العلماء في فهمها، يعني هل هو يريد أن يقول أن هذه التوبة مردودة أم يريد أن يقول أن هذه التوبة صحيحة لكنها ليست كاملة؟ ولأجل ذلك حكاه القاضي وابن عقيل رواية عن أحمد في هذه المسألة، واختار ابن القيم أن التوبة لا تصح من ذنب مع الإصرار على آخر من نوعه، يعني إذا كان عنده ذنبان كلاهما من نفس النوع، من نفس النوع نوع الذنب، فهنا لا يصح، لكن إذا كان هذا الذنب من نوع وذاك الذنب من نوع آخر فهنا يصح. مثلا هو يريد أن يتوب من الزنا وهو مصر على شرب الخمر، هل الزنا من نوع الخمر؟ لا، الخمر شيء والزنا شيء آخر. إنسان مصر على الزنا ويريد أن يتوب من الربا، هل هناك علاقة بين الربا والزنا؟ لا، هذا نوع وهذا نوع، فهنا يصح. لكن إذا كان من نوع واحد فهنا لا يصح. يعني مثلا لو قلنا إنسان يريد أن يتوب من النظر الحرام لكنه مصر على لمس المرأة الأجنبية بشهوة مثلا، تمام، فهنا هذا من نوع واحد فهنا لا يصح على ما اختاره ابن القيم، مسألة خلافية. وقد أجاب ابن تيمية عن كلام أحمد وبين المعروف عن أحمد وسائر الأئمة هو القول بصحة التوبة، فذكر أن مراد الإمام أحمد أن هذه ليست توبة عامة تجعله تائبا مطلقا، وليس مراده أن ذنب هذا كذنب المصر على الكبائر، فإن نصوصه المتواترة عنه وأقواله ثابتة تنافي ذلك، وحمل كلام الإمام على ما يصدق بعضه بعضا أولى من حمله على التناقض، لا سيما إذا كان القول الآخر مبتدعا لم يعرف عن أحد من السلف. ثم قال وابن هذه المسألة على أن التوبة هل تتبعض، والراجح تبعضها. إذا كنت يقول والتوبة من بعض الذنوب دون بعض كفعل بعض الحسنات المأمور بها دون بعض، كما أنك لو فعلت حسنة، يعني أنت الآن مأمور بالصلاة ومأمور أيضا ببر الوالدين، صح؟ كلاهما من المأمورات. طيب إنسان يصلي لكنه لا يبر والديه، عاق بوالديه، هل تصح منه الصلاة ولا لا؟ تصح. فإذا لا علاقة بين هذا وهذا، هو مأمور بهذا وهذا ففعل الصلاة وقصر في بر الوالدين، صلاته صحيحة ولا؟ صلاته صحيحة. فيقول ابن تيمية هذا قياس، يقول كما أنه لو فعل بعض المأمور وترك بعض المأمور يصح، نعم، فكذلك إذا تاب من بعض وأصر على آخر. على كل حال يعني هذه مسألة تعرض لها هنا، وكما رأيتم المسألة خلافية، والذي عليه يعني الشيخ وغيره أنها تصح. طيب نعود إلى ابن تيمية، قال والثاني من موجبات حط الذنوب قال الاستغفار. طيب ما الفرق بين التوبة والاستغفار؟ هل هناك فرق بينهما؟ نقول ها هذا يدخل في القاعدة التي كررناها كثيرا في مناسبات كثيرة، إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. ما معنى هذا؟ مثلنا عليه بأمثلة كثيرة، من أشهر الأمثلة التي ذكرناها في شرحنا على الأربعين النووية مسألة الفرق بين الإيمان والإسلام. ما الفرق بين الإسلام والإيمان؟ نقول إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. ما معنى افترق اجتمع واجتمع افترق؟ يعني إذا ذكرنا الإيمان والإسلام في آية واحدة وفي حديث واحد وفي جملة واحدة، تمام، فهنا يكون هناك فرق بين الإيمان والإسلام. وأما إذا ذكر الإيمان في حديث والإسلام في حديث مثلا، فهنا لا فرق بين الإيمان والإسلام، المعنى واحد. فالإيمان هو الإسلام والإسلام هو الإيمان، ولا فرق بينهما. طيب، يعني مثلا الآن عندما أقول على الإنسان مثلا أن يكون مسلما مؤمنا، طيب هل هناك فرق بين الإسلام والإيمان هنا في هذه الجملة؟ نعم، لأنهما ذكر في الجملة واحدة، فلا بد من التفريق بينهما. مثلا في حديث جبريل عليه السلام لما مر معنا في الأربعين النووية، قال يا محمد أخبرني عن الإسلام، صح، وسأله أيضا عن الإيمان، كله في مجلس واحد في حديث واحد. فهنا لا بد من وجود فرق بين الإسلام والإيمان. ما الفرق بينهما؟ ما الفرق بينهما؟ نقول الإيمان يتعلق بالقلوب، لذلك قال أن تؤمن بالله واليوم الآخر آخره من أركان الإيمان الستة، هذه تتعلق بالقلوب ومحلها القلب لأنها تتعلق بالغيبيات. أما الإسلام فهو متعلق بأعمال الجوارح والأعمال الظاهرة كالصلاة والصوم والحج والزكاة ونحو ذلك، واضح؟ طيب، لكن مثلا عندنا قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا، هنا ذكر الإيمان فقط، صح؟ طيب، هنا نقول لا فرق بين الإيمان والإسلام. لماذا؟ لأنهما الآن افترقا، فيدخل فيه، فيكون يا أيها الذين آمنوا، آمنوا يعني آمنوا وأسلموا، لا فرق بينهما، واضح؟ وأيضا مثلا في القرآن إن كنتم مسلمين، فمسلمين هنا نفس معنى مؤمنين، لا فرق، لأنه أفرد بالذكر، فالإسلام هو الإيمان، فيدخل فيه الإيمان. طيب، فكذلك هنا التوبة والاستغفار، ما الفرق بين التوبة والاستغفار؟ نقول إذا ذكر الاستغفار مستقلا وذكرت التوبة مستقلا فلا فرق بينهما، فالتوبة هي الاستغفار والاستغفار والتوبة. أما إذا ذكر في نص واحد، إذا قيل لك استغفر الله وتب إليه، استغفر الله وتب إليه في نص واحد، طيب فما الفرق بينهما؟ نقول الاستغفار هو طلب وقاية، وقاية شر مضى، طلب وقاية شر مضى، هذا هو الاستغفار، أن تطلب من الله عز وجل وقاية أن يقيك من شر مضى. والتوبة هي الرجوع وطلب وقاية شر ما يخاف، شر ما يخافه في المستقبل من سيئات أعماله، هكذا يعني في مدارج السالكين. والمغفرة هي وقاية شر الذنب، ومن قصرها على مجرد الستر فقد قصر في معناها، فمعنى المغفرة وقاية شر الذنب حيث لا يعاقب عليه، ومن غفر ذنبه لم يعاقب عليه، أما مجرد ستره فقد يعاقب عليه في الباطن، ومن عوقب على الذنب باطنا أو ظاهرا لم يغفر له. طيب، إذن المراد بالاستغفار الاستغفار الذي يكون بالقلب مع اللسان، ليس فقط يعني ما هو الاستغفار الحقيقي؟ الاستغفار الحقيقي ليس فقط أن تقول استغفر الله، واضح؟ لأن بعض الناس قد يقول بلسانه استغفر الله لكنه واقع في نفس الذنب. فالتوبة الاستغفار الحقيقي هو أن تستغفر الله بالقلب واللسان معا، فهو ما كان مصحوبا بمفارقة الذنب والندم عليه، لا استغفار من في يده قدح السكر وهو يقول استغفر الله ثم يرفعه إلى فيه، واضح؟ هكذا في مدارج السالكين. طيب، هل يمكن أن يحصل استغفار دون توبة؟ يعني نحن نلاحظ أن المصنف ذكر التوبة في موضع ثم ذكر الاستغفار في موضع ثاني، فكأنه يفرق بين التوبة والاستغفار، صح؟ وهو كذلك، هناك فرق بينهما. طيب، فنقول هل يمكن أن يحصل من الإنسان استغفار دون توبة؟ نقول نعم، هذا ممكن وواقع. وذلك أن الاستغفار ما هو؟ استغفار على وزن استفعال. وقد ذكرنا في علم الصرف كشرح متن البناء وشألامية الأفعال ذكرنا هناك أن الاستفعال السين والتاء الألف والسين والتاء تدل على طلب الشيء صح؟ فعندما تقول استسقاء يعني طلب السقيا، استرحام يعني طلب الرحمة، طيب استغفار يعني طلب المغفرة، طيب وهو من جنس الدعاء والسؤال، وهو مقرون بالتوبة في الغالب. إذن غالبا يقترن الاستغفار بالتوبة لكن ليس دائما، فقد يحصل من الإنسان دعاء يعني استغفار دون أن يحصل منه توبة، واضح؟ فإذا هل يمكن أن يستغفر الإنسان دون أن يتوب؟ نعم، لأن الاستغفار ما هو؟ الاستغفار عبارة عن دعاء، أنت تطلب من الله أن يغفر لك، هذا هو الاستغفار. فمجرد يعني مجرد حصول الاستغفار الذي هو من جنس الدعاء والسؤال هذا موجب لحط الذنوب، لأنه قد يستجاب لك، تطلب من الله المغفرة فيستجيب لك فيغفر هذا الذنب دون توبة، لكنه في العادة مقرون بالتوبة، هذا عادة. لكن قد يتوب الإنسان ولا يدعو، وقد يدعو ولا يتوب، فالاستغفار من دون التوبة سبب من الأسباب. واضح هذا؟ إذن التوبة شيء وهو الندم والإقلاع والعزم على عدم العودة، هذا التوبة، والاستغفار شيء آخر وهو أن تسأل الله أن يغفر لك. واضح هذا؟ لكن كما قال ابن المصنف عادة لا يأتي الاستغفار وحده عادة، وإنما يكون الاستغفار مقرونا بالتوبة، هذا هو العادة. وتأملوها. قال والثاني الاستغفار من غير توبة، لاحظوا الاستغفار من غير توبة، تمام؟ يعني تستغفر بقلبك وبلسانك، فإن الله تعالى قد يغفر له إجابة لدعائه وإن لم يتب. فقلنا نحن الاستغفار هو طلب المغفرة، فتقول يا رب اغفر لي هذا الذنب، طيب فيستجيب الله له ويغفر له هذا الذنب دون توبة. انظروا هذا المساعد رحمة الله، هذه مسألة غريبة جدا، أنا أعرف أنها غريبة، لكن هذا هو الذي قرره الشيخ. هناك حاشية رقم 2 نقل فيها نقل ابن تيمية لما سئل عن الاعتراف بالخطيئة والذنب مع حصول التوحيد، هل يكون بموجبه مكفرا للذنب وموجبا لغفرانه دون توبة أو استغفار؟ لاحظوا، إنسان وقع في المعاصي وهو معترف بخطيئته وهو موحد لكنه لم يتب، تمام، لم يحصل منه توبة أو استغفار، طيب ما الذي حصل له؟ ما الذي حصل منه؟ حصل منه الاعتراف بالخطيئة فقط. انظروا السؤال، المسألة يا إخوان يعني لا تنسينوا بهذه المسألة، هذه مسألة عظيمة جدا. قال لما سئل المؤلف عن الاعتراف بالخطيئة والذنب، تمام، إنسان معترف ومقر ومنكسر بخطيئته وذنبه مع حصول التوحيد وموحد ليس عنده شك، هل يكون بموجبه أي بموجب الاعتراف بالخطيئة مكفرا للذنب وموجبا لغفرانه دون توبة؟ ولم يحصل منه توبة، لم يندم على ما مضى ولم يقلع ولم يعزم على عدم العودة المستقبل أو استغفار، يعني لم يدعو الله بأن يغفر له. أجاب ببيان أن الموجب لغفران الذنوب مع التوحيد هو التوبة المأمور بها، إذا التوبة سبب من أسباب تحط الذنوب، طيب فإن الشرك لا يغفره الله إلا بالتوبة، فما دون الشرك مع التوبة مغفور. انظر الآن يتدرج المصنف، يقول إنسان الآن عنده شرك، نقول الشرك لا يغفر إلا بالتوبة، هذه مسألة انتهينا منها. مسألة ثانية، إنسان عنده ذنوب دون الشرك مثل الكبائر، طيب فعنده توحيد مع توبة، نقول هذا أيضا مغفور له بإذن الله. طيب مسألة ثالثة، قال ومن دون التوبة معلق بالمشيئة، هذه المسألة قررناها في كتب العقيدة كثيرة، قلنا إنسان فاسق مات على الفسق، زاني شارب الخمر عقل والديه مات على هذا وهو موحد، لم يتب من هذه الذنوب ولم يستغفر، ما حكمه؟ قال أهل السنة هو تحت المشيئة، إن شاء الله غفر له بفضله وإن شاء عذبه بعدله، صح ولا لا؟ معلق بالمشيئة. ثم قال وأما الاعتراف بالذنب، طيب الاعتراف بالذنب على وجه الخضوع لله من غير إقلاع عنه، هو لم يقلع إذا لم يتب، فهذا في نفس الاستغفار المجرد الذي لا توبة له، لا توبة معه، يعني يقول هذا حكمه مثل الحكم المسألة التي قررناها لكم قبل قليل، وهي إنسان عنده ذنوب فاستغفر الله عز وجل، طلب من الله أن يغفر له لكنه لم يتب، ما حكمه؟ يقول هذا قد يستجاب له دعاءه هذا وهو الدعاء طلب المغفرة فيغفر له الذنب دون توبة. فيقول ابن تيمية هذا حكمه مثل هذا، فالذي يعترف بذنبه على وجه الخضوع لله من غير إقلاع عنه يعني من غير توبة، فهذا حكمه مثل حكم الإنسان الذي يستغفر دون توبة، فكلاهما قد يستجيب الله عز وجل يعني لهما ويغفر لهما، وهو كالذي يسأل الله تعالى أن يغفر له الذنب مع كونه لم يتب، وهذا يأس من رحمة الله، وهذا يحسن يأس من رحمة الله، ولا يقطع بالمغفرة له، يعني نحن لا نجزم لكن هو تحت المشيئة، فإنه داع دعوة مجردة. ثم أيضا قرر ابن تيمية أن الاستغفار بلا توبة يكون في حق بعض المستغفرين الذين قد يحصل لهم عند الاستغفار من الخشية والإنابة ما يمحو الذنب. طيب نعود إلى ابن تيمية، قال والثاني الاستغفار من غير توبة، فإن الله تعالى قد يغفر له إجابة لدعائه وإن لم يتب، فإذا اشتبعت التوبة والاستغفار فهو الكمال، هذا نور على نور، ولا يعني ولا يتكئ الإنسان على سعة رحمة الله عز وجل فيقول أنا خلاص يكفيني أن أستغفر ويعني لا أحتاج إلى التوبة، لا، إياك أن تفعل هذا، الإنسان لا يغامر في مثل هذه الأمور، بل اجمع بين التوبة والاستغفار. نحن نبحث هذا المسائل بحثا علميا، لكن ما الذي ننصح من الناس؟ أن يجمعوا بين التوبة والاستغفار. الثالث الأعمال الصالحة المكفرة، وابن تيمية أحيانا نسميها الحسنات الماحية، وهذه الأعمال الصالحة أو الحسنات الماحية على نوعين، كفارات مقدرة شرعا، وأعمال صالحة عامة هي كفارات مطلقة. طيب يقول ابن تيمية الحاشية والكفارات هي عبادات وهي عقوبات تمحو تلك السيئات التي ليست من الكبائر التي فيها الحدود، وهي نوعان، ما يكفر بجنس الحسنات وما له كفارات مقدرة. طيب وذكر المؤلف أيضا أن الكفارات من أقسام الشريعة وواجباتها، فقال واجبات الشريعة التي هي حق الله تعالى ثلاث أقسام، عبادات كالصلاة والزكاة والصيام، هذه كلها تكفر، ومثلا الصلاة جاء فيها حديث كثيرة أن الصلاة إلى الصلاة كفارة لما بينهما، تمام، فهذه كفارة وهي عبادة، تمام. طيب وعقوبات، هذه العقوبات أيضا تكفر السيئات، والعقوبات نوعان، قال إما مقدرة يعني محددة وإما مفوضة. طيب وكفارات يعني مطلقة، لا هي عبادات ولا هي عقوبات، وكل واحد من أقسام الواجبات ينقسم إلى بدني وإلى مالي وإلى مركب منهما. طيب نعود، قال الثالث الأعمال الصالحة المكفرة، إذن كل الأعمال الصالحة، كل الأعمال الصالحة هي يعني من الماحيات، أي عمل الله عز وجل ماذا يقول؟ يقول إن الحسنات يذهبن السيئات، فأي عمل صالح تعمله فهو بإذن الله تعالى كفير بأن يمحو السيئات وأن يمسحها وأن يكفرها، لكن هذه الأعمال الصالحة أنواع وأشكال. قال الأعمال الصالحة المكفرة إما الكفارات المقدرة، الكفارات المقدرة مثل ماذا؟ مثل إنسان قتل إنسانا خطأ ليس عليه كفارة، فهذه الكفارة كفارة قتل الخطأ التي ذكرها الله عز وجل في سورة المائدة، نعم في سورة المائدة أو النساء نسيت الآن. طيب وكذلك مثلا كفارة الظهار، من قال عن أمه عياذا بالله، هذا من كانت من عادات الجاهلية، أو من قال لزوجته قال لها أنت علي كظهر أمي. ما معنى أنت علي كظهر أمي؟ يعني أنت محرمة علي، كما أن أمي محرمة علي كذلك أنت محرمة علي. هذا يقال له إيش؟ الظهار، وقد ذكر في القرآن. طيب من فعل هذا عليه كفارة، هذا إيش تسمى؟ هذه كفارات مقدرة. ما معنى مقدرة؟ يعني محددة من الشارع، فالشارع قال لك إذا فعلت هذا فكفارته أن تفعل كذا وكذا وكذا، حددها لك بالضبط، كم مسكينا تطعم، كم يوما تصوم، كم رقبة تعتق، بالضبط حددها لك. هذه يقال لها إيش؟ كفارات مقدرة. هذه الكفارات المقدرة تكفر الذنب. طيب ثم قال وأما الكبائر، من وقع في كبيرة من الكبائر مثل الربا فليس فيه كفارة مقدرة بالاتفاق. نعم، هناك كبائر، هناك ذنوب كبائر ليس فيها كفارة، ليس فيها كفارة ليس لأنها هينة، لا، وإنما لعظم شأنها عند الله ولشناعتها، من شدة شناعتها ليس فيها كفارة. مثل ماذا؟ مثل الربا، فمن وقع في الربا هل عليه كفارة؟ لا، وإنما عليه التوبة، وعسى الله أن يتوب عليه، وشأنها شديد، من عظم شأنها أنها ليس فيها كفارة. فهمتم؟ قال فإن الكفارات إنما تكون للسيئات، والكبائر أمرها أعظم من ذلك. نعم، ولهذا قال جمهور العلماء، ولهذا كان جمهور العلماء على أنه ليس في شيء من الكبائر كفارة مقدرة، لا في قتل العمد، إنسان قتل إنسانا عمدا هل عليه كفارة؟ لا، ليس عليه كفارة لعظم شأن هذا، ولا في اليمين الغموس، اليمين الكاذبة، وقيل لها الغموس لأنها تغمس صاحبها في النار، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد المشهور عنه، وقال الشافعي وأحمد في رواية في هذين كفارة. يعني مسألة خلافية، لكن الجمهور على أنه ليس في هذين كفارة. ويقول ابن القيم المراد بالسيئات الصغار، وهي ما تعمل فيه الكفارة من الخطأ وما جرى مجراه، إذن هذه هي التي يكون فيها كفارة. والكفارة أين تعمل؟ تعمل في السيئات، والمراد بالسيئات الصغار، ولهذا جعل لها التكفير، ومنه أخذت الكفارة، ولهذا لم يكن لها سلطان ولا عمل في الكبائر في أصح القولين، يعني على مذهب الجمهور. إذن إخوان الخلاصة، المعاصي ثلاثة أنواع، ثلاث أنواع: نوع فيه حد ولا كفارة فيه، مثل ماذا؟ كالزنا وشرب الخمر، من وقع في الزنا أو من شرب الخمر يقام عليه الحد. طيب هل عليه كفارة؟ لا، ليس عليه كفارة لشناعتها ولعظم شأنها عند الله عز وجل. النوع الثاني من المعاصي فيه كفارة ولكن ليس فيه حد، مثل ماذا؟ مثل إنسان في الحج أو في العمرة وهو محرم وجامع زوجته، فهذه معصية. طيب هل عليه كفارة؟ نعم، عليه أن يكفر. طيب هل عليه حد، يعني عقوبة معينة تقام عليه؟ لا. النوع الثالث من المعاصي نوع لا كفارة فيه ولا حد، لا كفارة فيه ولا حد، وهذا الظاهر أنه أكثر المعاصي. مثل ماذا؟ مثل سرقة ما لا قطع فيه، إنسان سرق شيئا لكن هذا المسروق لم يبلغ النصاب، لأن هناك نصاب للمسروق حتى تقطع اليد، ليس أي سارق تقطع يده، بل هناك شروط كثيرة أوصلها بعض الفقهاء إلى 6 إلى 7 إلى 8. المهم، فإذا سرق سرقة لكن ليس فيها، لم يبلغ النصاب، أو لم يكن مثلا من حرز، تمام، فهذا يعني ما حكمه؟ نقول هذه معصية، عليه التوبة والاستغفار. طيب هل عليه كفارة معينة يفعلها؟ لا. هل عليه حد، يعني تقطع يده؟ لا. واضح. واليمين الغموس، يعني اليمين الكاذبة، فهذه أيضا عليه التوبة والاستغفار، لكن هل عليه كفارة؟ لا. هل عليه حد؟ لا. هذه هي أنواع الذنوب الثلاثة. طيب نعود إلى ابن تيمية، قال ثالث الأعمال الصالحة المكفرة، إما الكفارات المقدرة، قلنا مثل كفارة الظهار وقد ذكرها الله في القرآن، وكذلك كفارة قتل الخطأ. طيب إما الكفارات المقدرة كما يكفر المجامع في رمضان، نعم كما يكفر المجامع في رمضان، والمظاهر نعم الذي وقع في الظهار نعم والمرتكب لبعض محظورات الحج أو تارك بعض واجباته. الآن نحن في الحج ونحن الآن في هذه الأيام أنا أسجل لكم هذا الدرس في 10 ذي الحجة وهي أيام الحج. فإذا وقع المحرم في محظور من محظورات الحج نقول له عليك إيش؟ عليك فدية، فهذه الفدية تكفر السيئات أو ترك بعض واجباته. والله عز وجل يقول فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فهذه الكفارة التي هي الصيام أو الصدقة أو نسك تكفر سيئات الإنسان. قال ابن تيمية فأسقط الواجبات عند المشقة فرخص في المحظورات عند الحاجة. طيب أوقات الصيد والكفارات نعم أوقات الصيد نعم أوقات الصيد يعني هذا أيضا بالنسبة للمحرم. نعم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود وحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم. فالمحرم لا يجوز له أن يصطاد. طيب فإذا اصطاد فعليه كفارة وذكرت أيضا في سورة المائدة. فهذه الأمور كلها المجامع في رمضان والمظاهر الذي وقع في الظهار والمرتكب لبعض معظورات الحج أو أوقات الصيد كلها عليه أن يكفر بالكفارات المقدرة أي المحددة المقدرة في الشرع، صيام صدقة نسك. وأحيانا الشريعة تحدد صيام شهرين متتابعين، إطعام 60 مسكينا، هذه مقدرة، وهي 4 أجناس. هدي لا تخرج من هذا، إما أن يكون هدي ذبيحة وعتق رقبة تحرير العبيد وصدقة وصيام. وإما الكفارات المطلقة، الكفارات المطلقة يعني عكس المقدرة يعني غير محددة، كما قال حذيفة لعمر فتنة الرجل في أهله وماله وولده يكفرها الصلاة. فإذا الصلاة هذه من الكفارات المقيدة أم من الكفارات المقدرة أم المطلقة؟ نقول هذه من الكفارات المطلقة، فأي صلاة تصليها تكفر سيئاتك، هذا من سعة رحمة الله. والصيام فأي صوم تصومه من نافلة أو فريضة يكفر السيئات، هذه كفارة مطلقة. والصدقة أي صدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذه كلها كفارات مطلقة. طيب مسألة، هل الأعمال الصالحة تكفر الصغار أم الكبائر؟ أما الصغار فلا خلاف فيها، لا إشكال أن هذه الذنوب تكفر الصغار، تكفر جميع الذنوب الصغار حتى بدون توبة، حتى بدون توبة، حتى بدون استغفار، حتى بدون استغفار. لاحظوا ساعة رحمة الله. طيب ماذا عن كبائر الذنوب؟ في المسألة قولان. القول الأول أنها لا تكفر سوى الصغائر، يعني هذه الأعمال الصالحة التي تفعلها أنت لا تكفر إلا الصغائر، أما الكبائر فلا تكفرها. طيب كيف نكفر الكبائر؟ يعني إنسان وقع في الزنا، زنا من الكبائر، كيف نكفر هذا الزنا؟ نقول لابد أن يتوب من هذا الزنا توبة خاصة، واضح؟ لابد من توبة خاصة، فيندم على ما مضى ويقلع الآن ويعزم على عدم العودة في المستقبل. هذا هو مذهب جمهور أهل العلم، وهو الذي رجحه الحافظ ابن رجب وغيره من الأئمة. القول الثاني أن الأعمال الصالحة تكفر الصغائر، وقد يعني أحيانا قد تكفر الكبائر أيضا لكنه على قلة. وظاهر كلام تيمية أنه يقرر أن الكبائر لابد لها من توبة، وأنه لا تتعين لحسنة أو حسنات تكفر الكبائر، لكن العبد قد يفعل من الحسنات ما يمحو الله به بعض الكبائر. لاحظوا يعني أحيانا قد يكون إنسان يعني عم اجتهد في العمل الصالح، ذلك أنا قلت لكم في المجلس الأول اجتهدوا في الأكثر من العمل الصالح، فهذا العمل الصالح قد يكثر عندك بفضل الله فيقوى إلى أن يكفر عنك بعض الكبائر حتى دون توبة ودون استغفار، بعض وليس كل، وذلك بما يقوم بقلبه من إيمان ويقين. وهذا يختلف باختلاف الحسنات ومقاديرها وبصفات الكبائر ومقاديرها. نعم. مثلا يقول ابن تيمية صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال صيام يوم عرفة يكفر سنتين وصيام يوم عاشوراء يكفر سنة. لكن إطلاق القول بأنه لا يكفر ولكن إطلاق القول بأنه يكفر لا يوجب أن يكفر الكبائر بلا توبة. ويقول أيضا ابن تيمية ولكن الكبائر تكفرها التوبة منها بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. نعم. ثم يقول وقد يفعل العبد من الحسنات لاحظوا ما يمحو الله به بعض الكبائر مثل ماذا؟ قال كما غفر للبغي، والبغاء من كبائر الذنوب زنا، غفر للبغي بماذا؟ بسقي الكلب. لاحظوا فهنا الله عز وجل غفر لهذا البغي بهذه الحسنة المكفرة الماحية، وهذه من الكفارات المطلقة صح ولا؟ فغفر لها كبيرة واحدة وهي كبيرة الزنا. فإن هذا دليل أن الحسنات الصالحات قد تكفر بعض الكبائر لكن ليس كل الكبائر لما قام في قلبها والله أعلم من الصدق والإخلاص. مثال آخر وقوله لأهل بدر اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. نعم. ثم قال ابن تيمية فلهذا كان صاحب الكبيرة تحت الخطر ما لم يتب منها، فإذا أتى بحسنات يرجى له محو الكبيرة، وكان بين الخوف والرجاء. والحسنة الواحدة قد يقترن بها من الصدق واليقين ما حسنة واحدة مثل سقي الكلب، انظروا قد يقترن بها من الصدق واليقين ما يجعلها تكثر الكبائر كالحديث الذي في صاحب البطاقة إلى آخره. طيب نعود إلى كلام ابن تيمية. قال وأما الكفارات المطلقة كما قال حذيفة لعمر فتنة الرجل في أهله وماله وولده يكفرها الصلاة والصيام والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقد دل على ذلك القرآن والأحاديث الصحاح في التكفير بالصلوات الخمس والجمعة والصيام والحج وسائر الأعمال. هذه كلها كل الأعمال الصالحة الباقية هذه كفارات مطلقة التي يقال فيها من قال كذا وعمل كذا غفر له أو غفر له ما تقدم من ذنبه، وهي كثيرة لمن تلقاها من السنن خصوصا ما صنف في فضائل الأعمال، يعني أقربها وأشهرها كتاب مثلا رياض الصالحين. واعلم أن العناية بهذا من أشد ما بالإنسان الحاجة إليه، فإن الإنسان من حين يبلغ خصوصا في هذه الأزمنة الله المستعان، هذا يقول في زمانه يعني يقول زمان فتن، فإن الإنسان من حين يبلغ خصوصا في هذه الأزمنة ونحوها من أزمنة الفترات التي تشبه الجاهلية من بعض الوجوه، يعني يقول ابن تيمية زماننا هذا زمان فتن ومعاصي وفساد، حتى إن زماننا هذا يشبه زمان الجاهلية من بعض الوجوه. تخيلوا هذا ماذا سيقول ابن تيمية قبل 700 سنة؟ ماذا لو رأى زماننا؟ ماذا لو رأى هذا العصر الذي نحن فيه الذي يدعم فيه الإلحاد والشذوذ والنسوية؟ ماذا لو رأى زمن يعني وسائل التواصل من يوتيوب وتيك توك وسناب شات؟ ماذا لو رأى يعني العاهرات يكرمنا والرجال الديوثون عافانا الله وإياكم يكرمون ويوجلون ويحتفل بهم في المحافل؟ يعني ماذا لو رأى كل هذا؟ ما سيقول؟ فهنا يعني ابن تيمية يقول أن زمانهم يشبه من بعض الوجوه زمان الجاهلية. تخيلوا. وابن تيمية يقرر في كتبه أنه لا توجد جاهلية عامة بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. الجاهلية نوعان، جاهلية عامة وجاهلية مقيدة. فالجاهلية العامة انتهت ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الجاهلية المقيدة مقيدة بأشخاص أو بلدان، تمام؟ فهذه توجد، فقد يوجد، قد يكون بلد ما على جاهلية وبلد آخر على إسلام، قد يكون شخص ما فيه جاهلية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر أو لمعاذ قاله إنك امرؤ فيك جاهلية، لا عفوا لأبي ذر قاله إنك امرؤ فيك جاهلية. فإذا الجاهلية قد تكون في شخص وقد تكون في بلد دون بلد أو في مصر دون مصر أو في مدينة دون مصر، لكن دون في مصر أو في مدينة دون مدينة، لكن هل تكون جاهلية عام؟ هذا انتهى ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم هذا الذي قرره ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم، وتجدون كلامه في الحاشية رقم 1. طيب قال: واعلم أن العناية بهذا من أشد ما بالإنسان الحاجة إليه، فإن الإنسان من حين يبلغ خصوصا في هذه الأزمنة ونحوها من أزمنة الفترات التي تشبه الجاهلية من بعض الوجوه، الله المستعان، فإن الإنسان الذي ينشأ بين أهل علم ودين قد يتلطخ من أمور الجاهلية بعدة أشياء، فكيف بغير هذا؟ الله المستعان، كيف نرى زمانا الآن كل إنسان في يده جوال، وفي الجوال مصائب ومغريات وفتن. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي سعيد رضي الله عنه: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن، يعني من غيرهم؟ نعم، في الحاشية: فأخبر أنه سيكون في أمته مضاهات لليهود والنصارى وهم أهل الكتاب، ومضاهات لفارس والروم وهم العاجم، وقد كان صلى الله عليه وسلم ينهى عن التشبه بهؤلاء وهؤلاء. وليس هذا إخبار عن جميع الأمة، يعني عندما يقول سلم لتتبعون سنة من كانوا قبلكم، هل هذا معناه أن كل الأمة ستقع في المشابهة؟ لا، بل قد تواتر عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال: لا تزال طائفة من أمته ظاهرة، أو من أمتي في الحديث، على الحق حتى تقوم الساعة. إذن يعني لا يخلو زمن من قائم لله بحجته، ولا يخلو زمن من جماعة على الحق، ومن طائفة على الحق. وهذا من رحمة الله عز وجل بهذه الأمة، أنها يعني لا يمكن أن تنحرف هذه الأمة كلها. سبحان الله، انظر الآن في هذا الزمن، يعتقل العلماء ويحاربون ويطردون ويسجنون ويعذبون ويضيق عليهم ويمنعون من الظهور في وسائل التواصل في بلد ما، لكن تأتي بلدة أخرى وتفتح المجال للعلماء ليبين الحق. فلا يمكن أن يكبت كل العلماء في كل بلد، يضيق عن الإسلام في بلدة لكنه يفرج عن، لكن الله عز وجل يأتي بالفرج في بلدة أخرى. يحارب الإسلام في دولة لكنه يعني يفتح للدعاء وللمشايخ وللعلماء في دولة أخرى قد تكون مجاورة لها. واضح. وهكذا الإسلام على مر العصور، الإسلام لا يموت وإنما يضعف. عندما سقطت الأندلس وطرد المسلمون من الأندلس، فتح المسلمون في تلك يعني في فترة متقاربة جدا، فتح المسلمون القسطنطينية. وهكذا في كثير من الحقب التاريخية يسقط الإسلام، أو يعني لا أقول يسقط الإسلام، وإنما أقول يضعف الإسلام في دولة ما، لكنه ينهض في دولة أخرى. طيب، نعود إلى ابن تيمية رحمه الله بعد أن أورد حديث: حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قال: هذا خبر تصديقه في قوله تعالى، يعني هناك آية تصدق هذا الحديث. قال تعالى في قوله تعالى: فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا. ولهذا شواهد في الصحاح والحسان. نعم، وقد بسط هذا ابن تيمية في يعني في خطورة مشابهة الأمم السابقة في كتابه اقتضاء صراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم. ويقول ابن تيمية: فاستمتعتم بخلاقكم، إشارة إلى اتباع الشهوات وهو داء العصاة. وقوله: وخضتم كالذي خاضوا، إشارة إلى اتباع الشبهات وهو داء المبتدعة والأهل الأهواء والخصومات. وكثيرا ما يجتمعان، فقل من تجد في اعتقاده فسادا إلا وهو يظهر في عمله. سبحان الله، يقول ابن تيمية: هناك ترابط يعني هناك نوع من الترابط بين الشبهات والشهوات، أو بين فساد العقيدة وبين فساد العمل، يعني بين الوقوع في المعاصي. فيقول: قل من تجد في اعتقاده فسادا، يعني أن يكون ضالا في العقيدة ومبتدعا، إلا وهو يظهر في عمله، يعني إلا وتجده يقع في شيء من الذنوب والمعاصي والسيئات. وقد دلت الآية على أن الذين كانوا من قبل استمتعوا وخاضوا، وهؤلاء فعلوا مثل أولئك. طيب، قال ابن تيمية: وهذا أمر قد يسري في المنتسبين إلى الدين من الخاصة. نعم، يعني يقول أن هذه المشابهة قد تحصل حتى لمن ينتسب إلى الدين، فقد يشابه الأمم السابقة من اليهود والنصارى وفارس والروم، كما قال غير واحد من السلف منهم ابن عيينة، كانوا يقولون من فسد من العلماء ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من العباد ففيه شبه من النصارى. لماذا؟ لأن اليهود سمتهم العامة التي غلبت عليهم أنهم عندهم علم ولكنهم لا يعملون به، لذلك هم من المغضوب عليهم. وأما النصارى فعندهم عمل، هم يعملون ويجتهدون في العبادة ويضربون أنفسهم ويجلدون أنفسهم ويصومون ونحو ذلك، لكنهم ليس عندهم علم، هم على جهل، لذلك هم من الضالين. واضح؟ وقد بين ابن تيمية أن كل من الضلال والبغي موجود في الأمتين اليهود والنصارى، ولكن البغي سمة اليهود والضلال سمة النصارى. وقال أيضا اليهود مقصرون على الحق والنصارى غالون فيه، يعني عندهم غلو. فأما وسم اليهود بالغضب والنصارى بالضلال فله أسباب ظاهرة وباطنة، وجماع ذلك أن كفر اليهود أصله من جهة عدم العمل بعلمهم، وهم يعلمون الحق ولا يتبعونه عملا أو لا قولا ولا عملا، وكفر النصارى من جهة عملهم بلا علم، فهم يجتهدون في أصناف العبادات بلا شريعة من الله ويقولون على الله ما لا يعلمون. طيب نعود ابن تيمية قال وهذا أمر قد يسري في المنتسبين إلى الدين من الخاصة، كما قال غير واحد من السلف منهم ابن عيينة. نعم. فإن كثيرا من أحوال اليهود قد ابتلي به بعض المنتسبين إلى العلم، وكثيرا من أحوال النصارى قد ابتلي به بعض المنتسبين إلى الدين. إذن إذا وجدنا عالما من علماء المسلمين قد ضل وانحرف نقول هذا يشبه اليهود، وإذا رأينا عابدا من عباد المسلمين قد ضل وانحرف نقول هذا يشبه النصارى. صح ولا لا؟ أنا قلت لكم اليهود عندهم علم فهم علماء لكنهم لا يعملون بعلمهم، فهذا مثل علماء السلاطين، مثل علماء السلاطين، علماء السلاطين يشبهون اليهود. لماذا؟ عندهم لما أنهم عندهم علم لكن ليس عندهم عمل، فهم يشبهون اليهود. أما إذا جاء الإنسان عابد من أصله كان من الصالحين، من العباد، من القراء القرآن أو من المنشدين مثلا كما يقولون الآن، فحصل منه ضلال وانحراف ووقوف مع الظلمة وتأييد للظالم على قتل المسلمين ونحو ذلك ومولاة للطغاة والمجرمين، فهذا نقول له أنت تشبه النصارى، أنت تشبه النصارى، لأن النصارى عندهم عمل لكن ليس عندهم علم، أنت جاهل وهم كذلك جهال، فسلفك هم النصارى. وكثيرا من أحوال النصارى قد ابتلي به بعض المنتسبين إلى الدين، كما يبصر ذلك من فهم دين الإسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم ثم نزله على أحوال الناس. وإذا كان الأمر كذلك فمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، وكان ميتا فأحياه الله وجعل له نورا يمشي به في الناس، لابد أن يلاحظ أحوال الجاهلية وطريق الأمتين المغضوب عليهم والضالين من اليهود والنصارى، فيرى أن قد ابتلي ببعض ذلك. نعم. لكن كيف سيعرف الإنسان أن هذا العالم الفلاني شابه اليهود أو هذا العابد الفلاني قد شابه النصارى إذا كان لا يعرف أصلا ما هي اليهودية ولا هي وما هي النصرانية وما هي الجاهلية؟ وبضدها تتبين الأشياء، ولا يعرف الحق إلا من عرف الباطل، ولا يعرف الهدى إلا من عرف الضلال، ولا يعرف الإيمان إلا من عرف الكفر. واضح؟ لذلك الله عز وجل قال فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، فلابد من الجمع بينهما. فأنفع ما للخاصة والعامة العلم بما يخص النفوس من هذه الورطات، عفوا، فأنفع ما للخاصة والعامة العلم بما يخلص النفوس من هذه الورطات يعني الذنوب، وهو اتباع السيئات الحسنات. نعم. وقد نبه في الحاشية من تنبيهات المؤلف في هذا الباب بيانه أن العمل الذي يمحو الله به ما هو العمل الذي يمحو الله به الخطايا؟ أي عمل؟ قال لا، العمل الذي يكفر الله به السيئات هو العمل المقبول، والدليل قوله تعالى إنما يتقبل الله المتقين، هذا هو العمل الذي يكفر به الله به الخطايا. أما العمل المردود الذي فيه رياء أو العمل غير مستكمل الشروط والأركان وواجبات العمل الفاسد فهذا لا يكفر السيئات، والله إنما يتقبل من المتقين. والناس لهم في هذه الآية وهي قوله تعالى إنما يتقبل الله المتقين ثلاثة أقوال، هكذا يقول ابن تيمية. طرفان وسط. فالخوارج والمعتزلة يقولون لا يتقبل الله إلا ممن اتقى الكبائر، وعندهم صاحب الكبيرة إيش لا يقبل منه حسنة بحال. لماذا؟ لأنه كافر. طيب، والطرف الثاني عكسهم وهو المرجع يقولون لا يتقبل الله، نعم الطرف الثاني، نعم في المراد بقوله المتقين هم المرجع، يقولون من اتقى الشرك، فمن اتقى الشرك فهو من المتقين ولا يضره بعد ذلك ما ارتكب من الكبائر والمخاسي، لا يضره. هذا الطرف عكس الخوارج. الطرف لذلك الخوارج المرجع ماذا يقولون؟ يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر معصية، لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة. طيب، والسلف الآن هذا هو الطرف الثالث في فهم هذه الآية، والسلف والأئمة يقولون لا يتقبل الله إلا ممن اتقاه في ذلك العمل ففعله كما أمر به خالصا لوجه الله تعالى. فالمحو والتكفير يقع بما يتقبل من الأعمال. إذن إنما يتقبل الله من المتقين. من هم المتقون؟ نقول هو الذي يأتي بالعمل الصالح خالصا لوجه الله، فهذا الذي يتقبل الله عز وجل منه عمله. فقد يتقبل الله منك هذا العمل ولا يتقبل منك عملا آخر في يوم آخر، لأنك لم تكن مخلصا فيه. قال والحسنات ما ندب الله إليه على، يعني فإن قال قائل طيب ما هي الحسنات، ما هي الحسنات؟ سؤال يعني عجيب، مع أنه يعني بدهي، لكن قد يقول ما هي الحسنات. قال والحسنات ما ندب الله إليه، كل ما دعا الله عز وجل إليه، كل ما دعا الله عز وجل إليه، فيدخل فيه الواجبات والمستحبات. والحسنات ما ندب الله إليه على لسان خاتم النبيين من الأعمال والأخلاق والصفات، طبعا وأيضا يعني ما ذكر في القرآن باب أولى. طيب، ثم قال ومما يزيل موجب الذنوب المصائب المكفرة. هنا دخل في السبب الثالث من أسباب زوال الذنوب، هذا نتركه إن شاء الله للدرس القادم. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.